قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب جامع الأيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه من سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقول المصنف باب جامع الأيمان، هذه العبارة قيل أول من درج عليها واستخدمها في التأليف الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، حيث ذكر فيه المتفرقات في الباب والتي لا تكون تحت عنوان خاص، فبعد أن ينتهي من الباب يقول باب جامع، ويقع في الصلوات في العبادات والمعاملات. وجامع الأيمان هو باب مهم، لأنه ينظر فيه إلى صرف اليمين، فتارة تكون اليمين متعلقة بالظاهر فتصرف إلى الظاهر، وتارة يكون لها ظاهر ولكن يقيد ذلك الظاهر أو يخصصه الباطن وهو النية. ومن هنا من عادة العلماء والأئمة رحمهم الله في هذا الباب أن يبينوا مسائل تتعلق بنية الحالف ومسائل تتعلق بلفظ اليمين والشيء الذي ذكره في قسمه وحلفه، وكذلك أيضا يعتنون بما يسمى بساط المجلس وما يسميه بعض العلماء بالسبب وما هيج اليمين فكان سببا في انبعاثها. كل هذا يكون في هذا الباب، وسيذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، ولكونه جمع أيمانا متعددة تصرف على وجوه مختلفة عبر بقوله باب جامع الأيمان، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بصرف اليمين واعتبارها بالنية أو بالسبب أو بالحقيقة واللفظ الظاهر أو بالتعيين. نعم. قال رحمه الله: ويرجع فيها إلى النية فيما يحتمله اللفظ. يقول رحمه الله: ويرجع فيها، يعني في الأيمان، إلى النية وهي القصد، فيما يحتمله اللفظ. إذا حلف الرجل على شيء وكانت له نية فإن النية إما أن تتفق مع اللفظ تماما، كأن يقول: والله لا أركب هذه السيارة، فحينئذ اللفظ والقسم متعلق بسيارة معينة، ونوى في قلبه أنه لا يركب هذه السيارة بخصوصها، فحينئذ اجتمعت نيته ومع لفظه في الدلالة على شيء معين أو مخصوص، ولا إشكال في هذا. لكن إذا اختلف الظاهر عن الباطن، الباطن هو النية والظاهر هو اللفظ، فإما يرجع إلى النية إما في تخصيص العموم أو تعميم الخاص، فإما أن يكون اللفظ عاما وينوي هو شيئا خاصا، أو يكون اللفظ خاصا وينوي عموم ذلك بمعنى سيذكره كما سيذكره المصنف رحمه الله. فقال رحمه الله: يرجع فيها في الأيمان إلى نيته، وهذا أقوى ما يعتبر في الأيمان، أول ما يرجع إليه إلى النية والقصد. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، واليمين داخلة في هذا العموم، حيث دل هذا الحديث على أن اعتبار الأعمال بالنيات. وعليه فإنه إذا تلفظ بلفظ ونوى تخصيصه أو نوى عمومه فإننا نعتبر نيته ونصرف اللفظ إلى ذلك العموم أو ذلك الخصوص. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله من اعتبار النية ذكر فيه شرطا، وهو قوله: فيما يحتمله اللفظ، بمعنى أن يكون اللفظ يحتمل العموم إذا عمم ويحتمل الخصوص إذا خصص، بمعنى أنه لو حلف اليمين على شيء بلفظ معين وهذا اللفظ قال نويت به في قلبي شيئا آخر، فإنه ينبغي أن ننظر بين نيته وبين اللفظ، إن كان اللفظ يحتمل ما نواه صحت نيته، وإن كان اللفظ لا يحتمل ما نواه بطلت نيته واعتبرنا ظاهرة على التفصيل الذي سنذكره في الظاهر. ما هي هذه المسألة؟ هذه المسألة في الحقيقة ترجع إلى مسألة أصولية، وهي في وضع الأسماء واللغات، هل الواضع هو الله عز وجل أو غيره، بمعنى أن الله خلق الآدميين ثم بعد ذلك تعلموا ووضعوا الأسماء للأشياء، والصحيح أن الله سمى الأشياء كما قال سبحانه وعلم آدم الأسماء. فإذا قلت إن الواضع هو الله، فإن المخلوق إذا وضع للمسمى اسما غير الاسم الأصلي لم ينفعه ذلك بشيء. فائدة الخلاف في هذه المسألة الأصولية، لو قال والله لا أدخل لا أكل التفاح مثلا، فجاء وأكل التفاح، قلنا له حنثت في يمينك، قال لا أنا أقصد بالتفاح البرتقال، هذا الاسم وهو اسم التفاح لا يطلق على البرتقال بحال، وهو موضوع في الأصل لهذا المسمى. فإذا قال نويت وجاء بلفظ غير الموضوع الأصلي لم ينفعه بشيء، ولو قال والله لا أدخل البيت لا أدخل بيتي فدخل بيته فقيل له ألم تحلف اليمين على أنك ما تدخل، قال لا بيتي أريد به السيارة، لم يصح ولا يحتمله اللفظ، وبناء على ذلك لا بد وأن يكون اللفظ محتملا لما نواه. إذن فشرط الرجوع إلى النية أن يكون اللفظ محتملا لما نواه، إما بعموم أو بالخصوص. نعم. قال رحمه الله فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه أو لا يتغدى يريد غداء بعينه اختصت يمينه به. قال والله لا أكلم رجلا، إذا قال والله لا أكلم رجلا فمعناه أنه سيحنث إذا كلم أي رجل، رجلا نكرة، والنكرة تفيد العموم، فأي رجل يكلمه يحنث بيمينه وتلزمه الكفارة. فلما قال هذا اللفظ قال أريد رجلا بعينه، لما قلت والله لا أكلم رجلا مرادي صالح أو محمد أو فلانا هذا الذي أريده، نقول له هذا العموم في اللفظ ينصرف إلى ما نويت، لأن العرب تطلق العام وتريد الخاص، وتطلق الخاص وتريد العام، كما قال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، فقال سبحانه فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، والنقير هي الحفرة التي على النواة وهي لا تساوي شيئا، الفصي الذي يسموه العامة الفصي التمر فيه حفرة صغيرة جدا، هذه هي النقير. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم لا يعطون نقيرا، وليس المراد أنهم لا يعطون هذا النقير بعينه، إنما عبر بهذا الشيء التافه الحقير أنهم لا يعطون، فمن باب أولى أنهم لا يعطون ما هو أكثر منه، فعبر بالخاص وأراد العموم. ثم قال سبحانه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقال أم يحسدون الناس والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أم يحسدون الناس فجاء باللفظ عاما، والمقصود به الخاص وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهاتان آيتان عمم في الأولى خصص في الأولى وأراد العموم، وعمم في الثانية وأراد الخصوص. ومنه قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فقوله الذين قال لهم الناس هم طائفة قليلة وهم المنافقون، إن الناس قد جمعوا لكم، الناس لفظ عام، ولكن المراد به خصوص المتكلمين من منافقي المدينة والمرجفين الذين خصوص المتكلمين من منافقي المدينة والمرجفين فعنهم الله بهذا العموم فعمم وأراده الخاص. إن الناس قد جمعوا لكم كذلك إن الناس قد جمعوا لكم والذين جمعوهم أهل مكة قريش. وفي هذه الحالة وبهذا يتبين صحة إطلاق العام وإرادة الخاص وإطلاق الخاص وإرادة العموم. وعليه فإنه إذا جاء بلفظ خاص وقال قصدت به العموم أو جاء بلفظ عام وأراد به الخصوص أجري على ذلك على هذا الوجه. فإذا قال والله لا أكلم رجلا قلنا رجلا عام لفظ عام لأن نكرة وتفيد العموم. فإذا كلم أي رجل فإنه يحنث. قال قصدت بالرجل صالح أو زيدا أو عمرا قلنا إذن يختص يمينك بما ذكرت من الخصوص. فقال رحمه الله ولو حلف قال فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه أو لا يتغدى يريد غداء بعينه اختص أو قال والله لا أتغدى يا فلان قم فتغدى جاء مع رفقة جاء في بيته جاء مع زوجته فقال له من معه قم فتغدى فقال والله لا ما أتغدى أو لا أتغدى. فقوله والله لا أتغدى عام أي هذا الغداء وغيره. ثم إذا به يأتي بغداء من السوق أو جاء شخص بغداء غير الغداء الموجود الغداء الموجود فأكل منه فقالوا يا فلان أنت قلت والله لا أتغدى قال نعم قلت والله لا أتغدى وأنا أنوي هذا الغداء بعيني. إذن صرفت النية هذا العموم إلى الخصوص. وهكذا قال والله لا أتعشى والله لا أفطر عموم وأراد به الخصوص إذا خصصه بغداء أو عشاء أو فطور معين. نعم. قال رحمه الله اختصت يمينه به اختصت يمينه القسم الذي حلفه به أي بذلك الذي نواه. فلا نلتفت لللفظ وإنما نلتفت إلى النية. فهذه هي الحالة الأولى أننا نقدم النية وهذا هو الأصل. نعم. قال رحمه الله وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما فيه منه. وإن حلف لا يشرب له الماء شخصان جاء أحدهما يسقي الآخر وتمنن عليه أو تصرف معه تصرفا سيئا فقال اشرب فقال والله لا أشرب لك ماء لا أشرب لك ماء أو لا أشرب ماء منك أو لا أشرب منك. فإذا قال هذه الألفاظ خصص بالشرب وقد يخصص بالماء أو بالعصير ولكن في الحقيقة في نيته أنه يريد قطع منة هذا الشخص عليه ما يريد له منة. فإذا اللفظ خاص عكس الصورة الأولى هناك يقول والله لا أكلم رجلا لفظ عام وهنا يقول والله لا أشرب الماء لا أشرب منك شيئا أو لا أشرب عندك شيئا هذا خاص. ولكن أراد قطع منته يعني النية على أنه ما يجعل له عليه منه حنث بكل شيء فيه منه لهذا الرجل عليه. فلو أنه أكل حنث ولا يختص بالشرب. فلو فعل أي فعل فيه منة لهذا الرجل عليه فإنه يحنث حتى ولو دخل داره أو ركب سيارته أو جلس على بساطه فإنه حنث مع أنه حنث على الشرب بعينه. لكن هذا الشرب فيه لفظ وفيه معنى وليس هذا من دلالة الشرب على هذه الأشياء لا إنما هو من جهة المعنى وحينئذ يكون مفيدا للعموم. نعم. قال رحمه الله وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث. وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها وكان مقصوده أن لا يجعل لها منة عليه اختصم مع امرأة فحلف أنه لا يلبس لها ثوب من غزلها هو قصده أن لا أن يقطع منتها عليه فلم يلبس الثوب أخذ الثوب أو أخذ الغزل الذي غزلت ثوبا كان أو أي شيء بعد غزلها صنعته ثوبا أو قميصا أيا كان فقام وباعه، فلو أخذ ثمنه حنث. لماذا؟ لأنه إذا أخذ الثمن صارت لها منة عليه، وحينئذ يحنث لأن موجب اليمين أو المقصود من اليمين تحقق. نعم. قال رحمه الله: وإن حلف ليقضينه حقه غدا يريد أن لا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث. لو قال والله لا أقضينك غدا، شخص له على شخص 1000 ريال، فقال له أعطني 1000 ريال، قال ما عندي، غدا ستأتيني الفلوس وأعطيك، أو سيأتي الراتب أو يصرف لي أو يدفع لي أجرتي وأعطيك، قال لا أنت ما تعطيني أنت تماطلني، فقال والله لأقضينك غدا أو لأعطينك دينك غدا، حلف بالله أنه يعطيه غدا، إذن القضاء في هذه الحالة مخصوص بالغد. فجاء وتقدم، كان ما عنده فلوس، ثم شاء الله بعد ما حلف اليمين بساعة أو بوقت يسير جاءته 1000 ريال، فأخذ 1000 ريال وأعطاه إياها. هو قال لا أقضينك غدا والقضاء حصل اليوم، قالوا لا يحنث إذا كان مقصوده ألا يتأخر عن غد، لأن المعنى هنا الذي نواه وفي نيته أنه لا يماطله ولا يؤخر حقه، فيستوي أن يقضيه الآن أو يقضيه غدا، ومن هنا لا يحنث إذا قضاه اليوم. نعم. قال رحمه الله: وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا 100 فباعه بأكثر منها لم يحنث إذا أراد أن لا ينقصه عن 100. لاحظ هناك يقضي قبل الأجل وهو اللي هو المحدد، فيقع قبل التحديد، هنا يقع بعد التحديد، فقال له بعني سيارتك 10,000، قال ما أبيع، أبيعها 15، فقال بعنيها 13، 14، فحتى يقطع المساومة قال والله ما أبيعها إلا 15، والله لا أبيعها إلا 15,000، فقال المشتري لا أريد، فجاء مشتري آخر وأعطاه فيها 20,000 فباعها، هو يقول والله ما أبيعها إلا 15 أو والله أبيعها 15,000. لما قال هذه اليمين كان مقصوده ألا تنقص قيمتها عن 15، فلما جاءه من دفع من جاء فلما دفع له ما فوق 15 لم يحنث، لأنه نيته على أنه يقصد بهذا ألا يزيد عن ألا ينقص عن المبلغ الذي حدده. إذن لو قال والله أبيعها 15 فباعها بأكثر وقصده قصدها ألا ينقص عن هذا القدر لم يحنث ولم يلزمه أن يكفر. لكن لو قصد 15 فقال والله ما أبيع إلا 15 وناويا ألا يبيع إلا 15 دون زيادة أو نقصان، يحنث بالزيادة ويحنث بالنقص، تتعين. نعم. قال رحمه الله: وإن حلف ليتزوجن على امرأته يريد غيظها لم يبر إلا بتزوج يغيظها به. هذه المشكلة، حلف وقال والله لا أتزوجن عليك، طبعا إذا قال والله لا أتزوجن عليك وقصد أن يغيظها، وهذا لا يجوز أن يكون السبب الباعث للزواج أن يغيظ زوجته، لأن مثل هذا لا يبارك فيه، لكن العلماء يذكرون تصرفات الناس، يذكرون تصرفات الناس وحكمها لو حلف هذه اليمين، فقصد أن يغيظ زوجته لم يبرأ من هذه اليمين إلا إذا تزوج وحصل في الزواج مقصوده. ما هو مقصوده؟ أن يغيظ الزوجة. فإن كانت تتمنن عليه وتتعالى عليه بجمالها فيتزوج جميلة يغيظها جمالها، أو كانت حسيبة فيتزوج حسيبة يحصل بها الغيظ، وهكذا ذات مال وثراء ونحو ذلك. إذن المقصود معتبر، فإذا هو قصد ونوى أنه يغيظ زوجته اقترنت اليمين، اقترن اللفظ بهذه النية، وأصبح أصبحت اليمين لا يبرأ فيها إلا بزواج على هذه الصفة التي توافق نيته ومقصوده. وهذا كله راجع إلى الأصل الذي ذكرناه من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. نعم. قال رحمه الله: وإن حلف لا يضربنها يريد تأليمها لم يبر إلا بضرب يؤلمها. الله، هذا أول كانوا يضربون، واليوم ظن العكس. ولا خير في ضرب النساء. على كل حال، حلف لا يضربن امرأته، إذا حلف لا يضربنها ومقصوده أن يؤلمها لم يبرأ إلا بضرب يحصل به الألم. أولا، إذا قال والله لا أضربنك، فإذا لا بد أن يضرب، وإذا ضرب لا بد أن يكون الضرب مقترنا محققا للمقصود، مقصود أن يؤلم. فإذا كان ضربا لا يؤلم لم يبرأ من يمينه. العكس، لو قال والله لا أضربك، أو يقع مع الوالد وولده، بعض الأحيان يقول أبي ستضربني، يقول لا والله ما أضربك، تعال ما أضربك، أدخل ما أضربك. فإذا دخل ضربه، هو مراده بقولي والله لا أضربك ضربا موجعا، بس نخاف أن نفتح باب لله. وهذا يحذر فيه من الصبيان بالمناسبة: لا يعد أحدكم فلوه ثم يكذب أو يخلف. هذا ليس يعني مثل، لأن الصبي ما يعرف أنه نوى، أو يأخذ بالظاهر فيظن أن والده يكذب وأنه يحلف الأيمان الفاجرة. فهذا كان بعض المشايخ رحمه الله يحذر في هذا، جزاه الله خير، وهو حقيقي. لكن لو حصل قال للولد والله لا أضربك ومراده ضربا موجعا، فدخل المسكين وأخذ حظه ضربا يعني غير مؤلم، هو مراده الضرب المؤلم. إذا قال والله لا أضربك وقصده الضرب الموجع وضربه ضربا خفيفا لم يحنث. والعكس، لو قال والله لا أضربنك للمرأة أو للصبي والله لا أضربنك وقصد الإيلام لم يبرأ إلا بضرب فيه ألم. لكن السؤال، لو قال لامرأته والله لا أضربنك، فقال لامرأتي والله لا أضربك، والله لا أضربك، أو قال لصبي أو ولد أو شخص والله لا أضربك، ثم أمسك يده ولواها أو عضه، ما ضرب عضه، أو خنقه، فهل يحنث باليمين أو لا؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. والصحيح أن هذا ليس من الضرب، هذا ليس من الضرب، يعني إذا لوى اليد فليس بضرب، وإذا عض فليس بالضرب، وهكذا إذا خنق فليس بالضرب، إنما الضرب يكون بالصورة المعروفة سواء كان مباشرا أو بواسطة. إذن لو قال والله لا أضربنك وقصد الإيلام والحصول الوجع لم يبرأ إلا بضرب فيه إيلام ووجع. نعم. قال رحمه الله: وإن حلف لا يضربنها 10 أسواط فجمعها فضربها ضربة واحدة لم يبر. لو أنه حلف أن يضرب امرأته أو يضرب شخصا 10 أصوات، فحينئذ تعين العدد، والواجب عليه أن يضرب 10 أصوات. فلو أخذ عرجونا من النخل فيه 10 شماريخ، العرجون الذي فيه الثمر في 10 شماريخ، وضرب به ضربة واحدة، فهل يبرأ؟ قال لا، لا يبرأ. لماذا؟ لأن العدد مقصود، وهكذا أن الله أمرنا بجلد الزاني 100 جلدة، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فلو جمعت هذه في الشمروخ وضرب بها لم يبرأ ولم يتم المقصود شرعا، وكان ضربة واحدة. إذن لا بد وأن يضرب 10 أصوات. وقصة أيوب عليه السلام: خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، هذه رخصة، ويدل على كونها رخصة أن الله امتن بها على أيوب عليه السلام، وهذا يدل على أنها رخصة وليست جارية على الأصل، والرخص لا تجري على الأصل. وعليه فمنها بسببها استثنى بعض العلماء إذا كان شيخا كبيرا ويخشى إذا جلد أنه يموت ويمكن ضربه بعرجوم في 100 شمروخ أنه يضرب ونحو ذلك، هذا من باب أنه يتعذر الأصل ويمكن أن يقام بالرخصة، فقال به بعض العلماء كما سيأتينا في الحدود. نعم. قال رحمه الله: فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته عليها. فإن عدمت اليمين النية، قال أنا ما نويت شيئا، أنا قلت والله لا أركب سيارتك، إذا عدمت اليمين رجع إلى السبب، إلى سببها وما هيجها، هذا يسميه الحنابلة مثل ما ذكر المصنف رحمه الله السبب، سبب اليمين يسميه الحنفية رحمه الله يمين الفور، يمين الفور، لأنه بمجرد أن يأتي السبب الباعث تكون اليمين منبعثة. فمثلا الشخص يغضب الشخص ثم يقول له اركب معي، فيقول الله لا أركب سيارتك، ومقصوده في حال الغضب شيئا معينا، وكما سنذكر في الأمثلة، فيقول لها يمين الفور. ويسميها المالكية رحمه الله في كتبهم بساط اليمين، اليمين لها بساط، قالوا بساط اليمين لأن المجلس الذي حدثت فيه اليمين قد يؤثر في الدلالة على المقصود من اليمين. ومن هنا بيّن المصنف رحمه الله أن سبب اليمين معتبر، والسبب مؤثر وله اقتران بالنية، ومن هنا أخذ حكم النية وأنه يعتبر ويرجع إليه. نعم. قال رحمه الله: فيقوم مقام نيته لدلالته عليها. لدلالته عليها، دلالة على المراد من اليمين، السبب يدل على المراد من اليمين، ولذلك يعتبر في الأيمان ويعتبر حتى في الطلاق. الآن الشخص لو كان مع امرأته فقال لها أنت طالق، وقال نويت أنها طالق من حبل، ما يقبل من هذا قضاء، لو رفعته إلى القاضي وكذبت ورفع الأمر للقاضي يقضي بالظاهر، قضاء يقضى بالظاهر. لكن لو كان مثلا مع امرأته وكانت تريد الصعود إلى السطح فسألها وقال أنت طالق طالعة، فقال أنت طالقة، أنت طالعة، قال أنت طالقة، طبعا مباشرة هي تفهم أن اللسان قد سبق، وأن طالقة المراد بها أنت طالعة، قالت أنا طالقة، قال لا أقصد أنت طالعة، سبق لساني. لو شخص جالس مع زوجته كأحسن ما يكون من أفضل ما يكون ثم أصابه الدهش، قالت له ما رأيك فيها، فقال أنت طالقة، ويريد أنت جميلة فقال أنت طالقة، أخطأ من شدة الفرح كما قال صلى الله عليه وسلم، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فبساط المجلس ما هو بساط طلاق ولا يدل على الطلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الحال والخطأ، البساط يدل، لأنه لو فتح للناس في الطلاق والأيمان أن يقول لم أقصد كذا كان كل شخص يطلق المرأة خاصة الفساق كما يقول العلماء، ويقول أنا ما قصد طالقة، قصد طالقة من حبل، ويتلاعب الناس بحدود الله. لكن حينما يأتي البساط ويصبح قرينة يقوي هذا، فاعتبروه في الطلاق في مواضع وسبق معنا ذكر بعضها. وهنا في اليمين بساط اليمين، الشخص مثلا يكون مع الشخص ويحلف اليمين لسبب، فاليمين انبعثت بسبب ذلك الشيء الذي أثر في الحالف فدفعه إلى أن يحلف، هذا يسمونه سبب اليمين والمهيج لليمين، ويسمون الحال بساط اليمين، ويسمونها يمين الفور لأنها انبعثت من الشخص مباشرة فورا، انبعثت منه بسبب ذلك الشيء. وهذا له أمثلة قديمة وحديثة. فيقول رحمه الله، نعم، قال رحمه الله: فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر لفظ. مثلا في السبب، لو أن شخصا اختصم مع شخص فجاء شخص يصلح بينهم وأخطأ أحدهما على الآخر، فأنت أصلحت، ما رضي المعتدى عليه بصلحك وبقي خصمان، فقلت لأحدهما اركب معي في السيارة، فركب في السيارة فرأيت الآخر غضب فقلت له اركب معه، فقال والله لا أركب السيارة، بمعنى أنه حلف اليمين لوجود خصمه، كأنه يقول لا أركب السيارة ما دام خصمي فيها. اختصم اثنان، فدعوت الأول الخصم، قلت له تفضل في البيت، ثم قلت لخصمي ادخل، قال والله لا أدخل، لا أدخل بيتك. هو يقول لا أدخل بيتك، بمعنى أنه بمجرد أن يدخل بيتك في أي وقت من الأوقات سيحنث، لكن لوجود الخصومة والبصاق ومن بعث السبب الذي بعث إلى اليمين وكان مهيجا لها تختص اليمين به. فلو أنه أركب الخصم في السيارة فقلت له اركب معي، فقال والله لا أركب سيارتك، فقلت يا فلان هذا قريبي أو ذو رحم مني فأريدك تنزل، فنزل، فقلت له اركب، فركب لا شيء عليه. لماذا؟ لأن اليمين في الأصل اختصت بسببها، انبعثت بسبب وهيجها سبب، وهو وجود العدو في المكان، في السيارة، في البيت. فإذا كان الشخص يحلف اليمين وتنبعث يمينه بهذا السبب، نعلم أن اليمين مقيدة بهذا السبب. ولو أن شخصا مثلا كما لو في العائلة اختصم الوالد مع أخو الشخص، فقال له لماذا تفعل هذه الوليمة، فقال والله أردت أن أجمع قرابتي أو كذا، فقال له أنت مسرف، وغضب عليه والده. فلما غضب الوالد غضب الإبن، فقال الأخ لأخي هل ستحضر، قال له والله لا أحضر لك وليمة أو لا أحضر وليمتك. نفهم أن السبب غضب أبيه، وأن الذي هيج اليمين هو غضب الوالد، وحينئذ يكون هذا البساط موجبا لتخصيص العموم وموجبا لانصراف اليمين إلى هذا المعنى. فإذا زال غضب الوالد فحينئذ رجع إلى الأصل. ولو كان في بيته شيء، مثلا أدخل في بيته شيئا وأنت لا تحبه، ثم قال لك تفضل، فقلت والله لا أدخل، وأنت في الأصل ما قلت هذا إلا بعد وجود هذا السبب، ولا حلفت اليمين إلا بسبب هذا الشيء الذي لا تريده، فلو زال هذا الشيء رجعت إلى الحلم، فلو دخلت لا شيء عليك. هذا مرادهم بقضية السبب وما هيج اليمين. ما هيج اليمين معتبر وتتقيد به اليمين وتخص به ويؤثر في الحكم بحنثه وعدم الحنث. قال رحمه الله فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر لفظه. فإن عدم ذلك اللي هو النية والسبب المهيج اليمين، حملت يمينه على ظاهر اللفظ. اللفظ له ظاهر، وهذا الظاهر هو الدلالة، والدلالة تكون موضوعة بأصل اللغة، وتكون موضوعة في الشرع، وتكون موضوعة في العرف. فأما بالنسبة لدلالة اللغة وهو المعنى اللغوي، المعنى اللغوي الأصلي للكلمة، هذا هو الذي تفسر به الألفاظ والكلمات، ويلي كذلك أيضا هذا يسميه العلماء المعنى اللغوي، يسميه العلماء طبعا بالحقيقة اللغوية. الحقيقة اللغوية هي دلالة اللفظ على المعنى اللغوي المعروف عند في اصطلاح العرب في أول التخاطب، هذا الحقيقة اللغوية. وأما بالنسبة للحقيقة الشرعية فهو الذي وضعه الشرع لللفظ من معنى. الشرع في بعض الأحيان يضع للألفاظ اللغوية معان هي أخص من عمومها، ولربما ينقلها بالكلية فيأتي لها بمعنى آخر جديد، وهذه تسمى حقيقة شرعية، مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج، فيقول والله لا أصوم، والله لا أتوضأ مثلا، فلا أصوم نافلة، والله لا أتوضأ من بيتك ونحو هذا. هذه كلها مصطلحات شرعية تكون في العبادات كالصلاة والزكاة، وتكون في المعاملات كالبيع، والله لا أبيعك ولا أبتاع منك ولا أشتري ولا أؤجرك ولا أنكحك ولا أتصدق عليك ونحو ذلك. هذه في المعاملات كلها، الصلاة، الزكاة، الصوم، الطهارة، البيع، الهبة، الإجارة، هذه حقائق شرعية في العبادات وفي المعاملات. وأما بالنسبة للحقيقة العرفية فهم أهل العرف الذي فيه المتكلم، يخصصون عموم اللغة ويطلقون اللفظ على أشياء كانت في وضع اللغوي عامة ثم يخصصونها. وقد تتفق هذه الحقائق الثلاث، قد تختلف وقد تتفق، مثل ما ذكرنا في الاختلاف أنه يخصص عمومها وقيد إطلاقها، وقد تتفق يكون المعنى في الجميع واحد. مثل الأرض، الأرض معناها اللغوي، معناها الاصطلاح الشرعي في خطاب الشرع، ومعناها في العرف واحد ليس في اختلاف. السماء كذلك، الإنسان، الحيوان، هذه كلها متفقة في الحقائق. فلو حلف قال والله لا أركب حيوانا، هذا ما في يعني اختلاف في الحقائق بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. لكن لو قال والله لا أتوضأ، الوضوء في اللغة له معنى وفي الاصطلاح له معنى آخر. ولو قال والله لا أصوم، الصوم له في اللغة معنى وله في الاصطلاح معنى آخر. بيّن رحمه الله أنه إذا لم تكن هناك نية ولا سبب باعث رجع إلى الحقيقة والدلالة اللفظية، سواء كان الحقيقة اللغوية الموضوعة التي وضع عليها اللفظ في أصل في اصطلاح التخاطب، أو كانت حقيقة شرعية أو كانت حقيقة عرفية. قال رحمه الله: فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت صحيحة. إذا قال والله وحلف، فإن كان اللفظ الذي نطق به يشتمل على حقيقة شرعية وهو الذي عبر عنه بالعرف الشرعي، فحينئذ قال هناك أمران. الأمر الأول أننا نحمل هذا اللفظ على المعهود شرعا، وثانيا أنه يختص بالصحيح دون الفاسد. وبناء على ذلك لو قال والله لا أصوم اليوم، والله لا أصوم اليوم، الصوم في لغة العرب الإمساك، ويشمل الإمساك عن الكلام والإمساك عن الطعام، سائر الإمساك عام، لكنه في اصطلاح الشرع إمساك مخصوص عن شيء مخصوص بنية مخصوصة على وجه مخصوص بنية مخصوصة، اللي هو الإمساك الشرعي عن شهوتي البطن والفرج. طيب إذا قال والله لا أصوم، طبعا هناك حقيقة لغوية وهناك حقيقة شرعية، يصرف على الحقيقة الشرعية. وعليه فإنه إذا صام اليوم كاملا على الوجه المعتبر، هذا الشرط الثاني، وكان صومه صحيحا لم يفسد، حكمنا بكونه حنث في يمينه وتلزمه الكفارة. إذن نخص هذا اللفظ من عموم الإطلاق اللغوي إلى خصوص الإطلاق الشرعي، العرف الشرعي، ثم أيضا نقيده بالصحيح. فلو قال والله لا أصوم ثم جامع أثناء يومه فإنه يفسد صومه وحينئذ لا يحنث. إذن لا بد أن يكون صحيحا، هذا في العبادات. فلو قال والله لا أبيعك أو لا أشتري منك، فإننا نصرفه على البيع الشرعي وأيضا على البيع الشرعي الصحيح. فلو حصل بينهما صرف، مثلا قال والله لا أبيعك ولا أشتري منك، ثم اصطرف منه قال له خذ اصرف له 500 ريال، صرف له 500 ريال، فحينئذ يحنث، لأن الصرف بيع، ولذلك يعتبر الصرف من البيع إجماعا. كما قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ثم قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فسمى الصرف بيعا، فهو حقيقة شرعية. لكن لو أنه صرفه صرفا فيه ربا، فصرفه 10 ريال ب9 ريال لم يحنث، لأن البيع الشرعي مختص بما توفرت فيه الشروط الشرعية وهو البيع الصحيح، إذن لم يبعه بيعا شرعيا، وعليه يختص بالبيع المباح دون البيع المحرم. فلو باعه بيع ربا أو باعه ميتة أو خنزيرا أو أصناما أو خمرا فإنه لم يصح البيع، وحينئذ لا يؤثر في اليمين لأنه يصرف إلى البيع الشرعي الصحيح. إذن أمران: يصرف إلى الحقيقة الشرعية وأن تكون المعاملة أو العبادة صحيحة. بناء على ذلك لو قال والله لا أتوضأ من بيتك أو والله لا أتوضأ من هذا الماء، ويقصد ماء بعينه، ثم جاء إلى الماء أكل أو تعشى أو تغدى ثم جاء إلى الماء وغسل يديه، غسل اليدين في اللغة وضوء، ولذلك حمل قوله عليه الصلاة والسلام في أحد الوجهين في تفسير الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام لعمر توضأ واغسل فرجك ثم نم، قيل المراد به غسل الوضوء اللغوي وليس الوضوء الشرعي. فالشاهد وإن كان الصحيح المراد به الوضوء الشرعي، لكن المراد هنا أن الوضوء يطلق على غسل اليدين ويطلق على الوضوء الشرعي وهو الغسل والمسح للأعضاء المخصوصة بالنية المخصوصة اللي هي 4 أعضاء: الوجه واليدان والرجلان غسلا والرأس مسحا. فلو قال والله لا أتوضأ من هذا الماء فتوضأ فغسل كفيه لم يحنث، ولو توضأ منكسا غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل وجهه ثم يديه ثم وجهه لم يحنث، لأنه وضوء غير صحيح والترتيب شرط في صحة الوضوء. ولو توضأ فغسل بعض الأعضاء ثم بقيت بعض الأعضاء فنشفت الأعضاء المغسولة ثم أتم الوضوء لم يحنث، لأنه وضوء غير صحيح. إذن يشترط في الحقيقة الشرعية أن تكون صحيحة، إلا في حالة واحدة وهي أن يسندها في يمينه إلى ما يدل على عدم تخصيص بالصحيح. فقال رحمه الله: قال رحمه الله: ولو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر. نعم، كان يقول له والله لا أبيعك حرا ولا أبيعك خمرا ولا أبيعك خنزيرا. إذا قصد الخمر بعينه والخنزير عينه فلا إشكال وهو بيع محرم، فلو باعه الخمر والخنزير والمعين هذا حنث ببيعه. لكن لو أنه قصد أبيعك حتى ولو كان حرا حتى ولو كان بيعا محرما أصبح شاملا للصحيح والفاسد، فهذا معنى يقوي معنى، لأن قلنا إن النية تؤثر في الحقيقة اللغوية كذلك أيضا تؤثر في الحقيقة الشرعية فتشمل الصحيح والفاسد. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح بيعه كالحر والخمر فتتناول يمينه صورة البيع. فتتناول يمينه صورة البيع، وصورة البيع ما هي؟ مبادلة المال بالمال، أصل البيع المبادلة، وسمي البيع بيعا لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للآخر بالمبيع، أنت تمد الثمن إذا كنت مشتريا والباع يمد المثمن إذا كانت صفقة البيع، فسموه بيعا. فتناول بهذا حينما جاء بالبيع الفاسد في يمينه عرفنا أن مقصوده حصول المبادلة والمعاوضة بغض النظر عن كونها صحيحة أو فاسدة، وحينئذ لا تختص بالصحيح. نعم. قال رحمه الله: وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالراوية والضعينة حملت يمينه عليه. العرف محتكم إليه، والحقيقة العرفية وهي التي تكون في عرف الناس تخصص العموم وقد تأتي بمعنى جديد. فالعرب قد تجعل لللفظ عموما كالراوية والضعينة، لأن الراوية من الري وتخصت في العرف بالمزادة، المزادة يكون فيها الماء ويكون فيها اللبن، والضعينة من الضعن وهو السفر، هذا عموم تختص بالمرأة المسافرة كما في حديث عدي رضي الله عنه وارضاه. فالمقصود يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، فالضعن ضد الإقامة. فالشاهد من هذا أن هذه الحقائق نقلت من عمومها اللغوي إلى خصوص. ومن أمثلتها أيضا الغائط. الغائط في أصل اللغة المطمئن من الأرض، أي مكان مطمئن من الأرض مثل الحفر والأماكن الهابطة كالأودية ونحن يقال غائط. ثم خص في عرف الناس بالمكان الذي تقضى فيه الحاجة، لأن الغالب في الناس أن ينزلوا هذه الأماكن لأنها أكثر سترة وأبعد عن أعين أن يراهم الغير، فأطلقت على أماكن قضاء الحاجة، كما قال تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه إذا أتيتم الغائط، أي مكان قضاء الحاجة. فهذه حقائق كان لها معنى في اللغة وخصت في العرف، واستعملها أهل العرف في لسان العرب استعمالا خاصا على هذه الدلائل. فبين رحمه الله أنه إذا لم يكن لها حقيقة شرعية انصرفت إلى الحقيقة العرفية، وهذا فيه فائدة، وهي أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية عند التعارض. الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية عند التعارض، وهذا في الأيمان، وأيضا له مسائل أخرى تقدم فيها الحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية. فبين رحمه الله أنها تصرف إلى هذا المعنى الخاص. فلو قال والله لا أذهب إلى الغائط، والله لا أذهب إلى الغائط، إذا قال والله لا أذهب إلى الغائط في حقيقة اللغة يحنث بكل مكان مطمئن من الأرض، فبمجرد نزوله في موضع مطمئن من الأرض يحنث، لكن العرف خصص هذا اللفظ بمكان قضاء الحاجة، فيصبح الحكم أنه لا يحنث إلا إذا دخل مكان قضاء الحاجة. إذن الحقيقة العرفية تكون أخص من الحقيقة اللغوية. نعم. قال رحمه الله فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير. قال والله لا أركب دابة يمينه على الخيل والبغال والحمير، لأن العرف خص الدابة بهذه الأشياء، قد قال الله تعالى والخيل والحمير والبغال لتركبوها وزينة، فالعرف جرى بأن المركوب هي هذه الأشياء الخيول والبغال والحمير. وأما بالنسبة للنوق والإبل فلها اسم إذا أطلق عليها، لكن إذا قال والله لا أركب دابة حملت بالعرف على هذا. نعم. قال رحمه الله ولو حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي. ولو حلف لا يشم الريحان، الريحان عام، ولكن اشتهر في زمان المؤلف رحمه الله هذا النوع من الرياحين، وهو موجود إلى زماننا، وهو أشهر أنواع الرياحين اللي هو الريحان الفارسي. فإذا قال والله لا أشم الريحان فالأصل يقتضي أنه يحنث بكل ريحان، لكن الموجود في العرف هو الريحان الفارسي فيختص به ويكون خاصا به. وعلى كل حال العرف محتكم إليه، وهذا أصل أجمع العلماء على القاعدة الشرعية في بقولهم العادة محكمة، كل من أجل تأثير العرف، حتى أثر في العوائد التي تعارف عليها الناس أثرت في الأحكام. فإذا كان اللفظ له عرف واصطلح الناس عليه وأصبح دارجا حمل عليه، وهذا يشمل الأشياء على اختلافها. فأنت مثلا إذا جئت إلى أعراف الناس تجدها مختلفة، حتى كان العلماء رحمهم الله في القديم يخصون الفتوى في بعض الأماكن ولا يعممونها على غيرها، لأن العرف درج على ذلك الشيء في هذا المكان. نعم. قال رحمه الله: والشواء هو اللحم المشوي. ولو حلف أنه لا يأكل الشواء، والله لا أكل الشواء، حمل على اللحم المشوي. فلو أنه مثلا أكل الخضار المشوية لم يحنث، هو قال والله لا أكل الشواء أو لا أكل المشوية مثلا. المشوي في العرف يطلق على اللحم، فلو جيء بخضار مشوية شويت، لو أخذت الطماطم ووضعت على النار حتى شويت وأعطيت لا فأكلها، فقيل له ألم تحلف أن تحلف أنك لا تأكل الشواء وهذا منش مما يشوى، هذا شوي وعطي لك فهو مشوي. قلنا نعم في أصل اللغة عام، ولكنه في العرف خاص. بل حتى ولو كان العرف في الشواء لا يطلقونه إلا على لحم الغنم بعينه لاختص به، ولو كانوا لا يطلقونه إلا على لحم البقر لاختص بالبقر. إذن العرف مؤثر، وحينئذ الفتوى في الأيمان في أيمان الناس في دلالة الألفاظ التي يذكرونها معتبرة بالأعراف، ومن هنا ينبغي أن ينظر إلى العرف. وكان بعض العلماء رحمهم الله في فتاويهم في مسائل الأيمان إذا وردت من الآفاق لا يتعجل بالفتوى، لأنه يحتاج أن يعرف العرف الموجود، ولربما رد الخطاب والسؤال بمسائل عديدة عن العرف الذي جرت فيه اليمين، إذن يحتكم إلى العرف. نعم. قال رحمه الله: وإن حلف لا يأكل شواء حنث بأكل اللحم دون غيره، والشواء هو اللحم المشوي. نعم، هذا هو اللحم المشوي. فمثل ما ذكرنا سواء عموم اللحم، فيشمل لو شوي لحم الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج، وكان مثلا موجود في العرف، يعني العرف يشمل مثلا كل اللحم، فيحنث بأي واحد من هذه، لو أكل من هذه الأشياء من أي شيء منها فإنه يحنث، لأن العرف يشملها كلها. نعم. قال رحمه الله: لو قدم له سمك مشوي حنث، لأن الله وصف من كل تأكلون لحما طريا، فوصف صيد البحر من الأسماك بكونه لحما. ولو خصص وقال والله لا أكل اللحم المشوي، فإنه يشمل لحم السمك ولحم، إلا إذا كان هناك عرف كما ذكرنا يخص اللحم المشوي مثلا بالدجاج، أو يخصه بالغنم بلحم الغنم أو بلحم البقر، فحينئذ يختص به. نعم. قال رحمه الله: وإن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها. نعم، هذا في دلالته، لأن الوطأ في اللغة عام، قال والله لا أطأك، فلو وطئ على أصبعها فقد وطئها، ولو وطئ عليها وهي نائمة فقد وطئها، لا يحنث بهذا كله، لأن العرف صرف هذا العموم الحقيقة اللغوية صرفها إلى حقيقة خاصة وهي الجماع. لا يقال وطئ المرأة إلا إذا جامعها، إذا قال والله لا أطأك فإنه لا يحنث بكل وطئ إلا إذا جامع. المراد بالوطئ هنا إيش؟ الجماع. فخصصت هذه الحقيقة العرفية الحقيقة اللغوية العامة. نعم. قال رحمه الله: وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها كيفما كان. قال والله لا أطأ هذه الدار، أو لا أطأ دارا، حنث بالدخول إلى هذه الدار المعينة أو الدخول إلى أي دار كيفما كان. لاحظ هناك لا أطأ، وجعل الوط مسندا إلى مضافا إلى الآدمية، فحينئذ اختص بالجماع، وهنا مضافا إلى البيت والمنزل، فصار فيه المعنى اللغوي، لأن العرف فعلا العرف يطلق الوط، لأنه قال والله لا أطأ دارا، أو لا أطأ خباء، أو لا أطأ فلة، أو لا أطأ عمارة، أو لا أطأ غرفة، أو لا أطأ فراشا، هذا كله معبر على مطلق اللفظ في الوطن، فحينئذ يحنث بكل ما يتحقق به الدخول على أي صفة كان يكون قد حنث في يمينه. فقال رحمه الله وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها كيفما كان. بدخولها بدخول هذه الدار ما يشترط الدخول لنفس من الباب، لو دخل مثلا من النافذة، لو صعد فوق السطوح فإنه يعتبر قد وطئ الدار، لأن علوية الشيء آخذ حكم سفليه، والجمهور على أنه يحنث حتى بالسقف إذا كان حلف أن لا يدخل دارا، وكذلك أيضا في الوطأ كيفما حصل منه الدخول فإنه يحنث. نعم. قال رحمه الله وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه. إذا قال والله لا أكل لحما، فأي لحم يأكله يحنث به. ثم اختلف العلماء هل إذا أكل الكبد أو أكل القلب هل يكون حانثا، الكبدة والقلب والطحال، فهل يكون حانثا؟ هل هي لحم؟ وأقوى الوجهين أنها ليست بلحم، هذا من جهة العرف، لأن العرف لا يسميها لحما، وعليه فإنه لا يحنث. لكن في أصل إطلاق الشرع الحقيقة على اللغوية في لحم الإبل رجحنا أنه عام ويشمل الكبد ويشمل القلب وجميع الأجزاء. نعم. قال رحمه الله وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمين. ولا رأسا، قال لا والله لا أكل رأسا. يستوي أن يأتيها الرأس مشويا أو يأتيه مقليا أو يأتيه على أي صفة، إذا أكل منه فإنه يحنث، سواء كان رأس شاة أو رأس بقرة أو رأس ناقة، قال لا أكل رأسا، هذه نكرة تفيد العموم. نعم. قال رحمه الله ولا بيضا. ولا بيضا، قال والله لا أكل بيضا، فإنه يحنث بأي بيض، كل ما يصدق عليه اللفظ يصدق، لأن العرف ما يخصص ببيض معين. لكن لو كان البيض في العرف ينصرف إلى بيض الدجاج فحينئذ يختص به، ويكون الحكم أنه لا يحنث إلا إذا أكل بيض الدجاج. قال رحمه الله فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه كما ذكرنا. قال رحمه الله والأذم كلما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون. هذا بالنسبة للتطبيق على العرف، تطبيق الحقيقة العرفية، وهذه الحقيقة العرفية منها مسألة الأدم، والإدام من العلماء من خصه بالمائع دون الجامد كالحنفية رحمهم الله، وذلك قالوا ما يصطبغ به مثل المرق ونحوه والزيت، هذا كله يعني يعتبر إداما، وعند الجميع يعتبرونه إداما، محل الخلاف في الجامد. والمصنف رحمه الله أخذ بهذا القول، ورجح أن الإدام لا يختص بالجامد بحديث بريرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل والبرمة تفور بإدام ولحم، وقالوا طبعا الأولون أنه العطف يقتضي المغايرة، وقالوا إن أجاب الآخرون بأن المراد هو ما كان من اللحم. نعم. قال رحمه الله وإن حلف لا يسكن دارا. لا الإدام أعدها أعدها. قال رحمه الله والأدم كل ما جرت العادة. كل هذا من العموم، كل تفيد العموم، كل ما جرت. قال كل ما جرت العادة بأكل الخبز به. كل ما جرت العادة بأكل الخبز به، قلنا إن كان مائعا فلا إشكال، مثل المرق، شخص قال والله لا أكل الإدام أو لا أأتدم، فحينئذ لو أتي بطبق طبق فيه مرق لحم وغمس بالعيش حنثة، لأن هذا إدام. وكذلك أيضا هذا إذا كان من اللحم، لو كان من الخضار أتي مثلا بالملوخية أو بالبامية أو بالفاصوليا وقد طبخت، فوضع الخبز فيها فقد ائتدم، قال والله لا أكل إدام، فحينئذ كل هذا يعني يحنث به من المائعات. أما بالنسبة للجامد، الإدام من الجامد، نعم. قال رحمه الله: من مائع وجامد كاللحم والبيض. مائع وجامد، جامد مثل الجبن، قال والله لا أتدم فجاء بالجبن. إذن الضابط عند المصنع أن يكون بالخبز مع غيره فيؤتدم به، سواء كان مائعا مثل ما ذكرنا في مرق اللحم، أو كان جامدا مثل الجبن والزيتون والحلاوة في زماننا، هذا كله يعتبر مما يؤتدم به. نعم. قال رحمه الله: من مائع وجامد كاللحم والبيض. من مائع عند العسل، أخذ الخبز وأكل به العسل حنث، لكن لو أخذ العسل مباشرة بدون ما يأتدم به لم يكن حانثا، إذا قال الحلف جاء على أنه مؤتدم، ولا يكون مؤتدما أو مصيبا للإدام إلا إذا أكله بالخبز، وعلى هذا لو شرب المائع مباشرة لم يكن حانثا. نعم. قال رحمه الله: وجامد كاللحم والبيض. وجامد كاللحم والبيض، لو اتدم الخبز، لو أكل الخبز اللحم بالخبز فقطع الخبز ثم أخذ اللحم ونهشه وأكله مع الخبز فهو مؤتدم به، إذن لا يختص بالمائع كما ذكرنا. قال رحمه الله: والملح والجبن والزيتون. والملح والجبن والزيتون، نعم، على الصفة التي ذكرناها. إذن هو الضابط عنده أن يكون بالخبز سواء كان في الجامدات أو في المائعات، هذا في الحقيقة راجع إلى حقيقة عرفية، وهنا مسألة مهمة جدا ينتبه لها، يعني لو أن العرف تغير تغير الحكم، يعني لو كان في زمان المصنف هذا موجودا ورجحه ثم أصبح عندنا إدام لا يطلق إلا على الخضار مثلا أو باللحم مع الخضار، انصرف إلى هذا، لأن المسألة راجعة إلى الحقيقة العرفية، فالحقيقة العرفية في زمانه رحمه الله على هذا الوجه، وخذها قاعدة أن الحقيقة العرفية تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة. نعم. قال رحمه الله: وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنا. إن حلف فقال والله لا أسكن دارا، فإنه يحنث بكل ما يصدق عليه أنه سكنا للدار، والدار تصبح مقيدة بالشيء المتعارف عليه، إذا كان العرف مثلا أن الدار هي ذات البناء حنث بها وهذا هو الأصل، لكن لو دخل بيتا من الشعر وسكن في خيمة لم يكن حانثا، وقال والله لا أسكن هذا الأسبوع أو هذا اليوم، أو خرج في نجزها في الربيع فقال والله لا، قيل له تعال مثلا إلى هذا الفندق أو هذه الاشترى فقال والله لا أسكن دارا، حينئذ يتقيد بالبناء، فجاء وضرب خيمة وسكن فيها مدة التي حلف عليه لم يحنث لأنها لا تسمى دارا. نعم. قال رحمه الله: فإن كان ساكنا بها فأقام بعدما أمكنه الخروج منها حنث. له حالتان: والله لا أسكن دارا، حينئذ يكون خارج الدار، أن يحلف وهو خارج الدار، فحينئذ يمتنع عليه كل ما يصدق عليه أو يوصف بكونه سكنى للدار. لكن الحالة الثانية أن يكون ساكنا في الدار ثم قال والله لا أسكن دارا، إذن يلزمه الخروج حتى لا يحنث، فإذا قصر في خروجه نظر إلى الزمان، إذا مضى زمان يصدق أن نصف فيه بكونه ساكنا حنث، إذن لو خرج مباشرة لم يحنث، ولو تردد فأصبح ينقل متاعه لم يحنث، كما قال بعض أئمة السلف حتى نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله في مسألته في الأم، فهذا التردد من أجل تحقيق عدم السكنة، والأمر بالشيء أمر بلازمه، ولذلك يكون في معنى قوله أنه لا يسكن فلا يؤثر، فلو أخرج متاعا ثم رجع مرة ثانية إلى الدار لأجل أن يخرج متاعا دخوله بعد الخروج ليس وإن كان في الأصل كالسكنة بمجرد دخوله فيها، لكن المقصود به إخراج المتاع. طيب، إذا كان ساكنا في الدار فخرج هو وأهله ومتاعه مباشرة، لم يحنث. لو بقي هو وأهله ومتاعه حنث عند الجميع متى ما أمكنه الخروج. لو بقي مثلا خرج هو وبقي أهله حنث، لأن الأهل تبع له وكجزئه. ولو خرج هو وأهله وبقي متاعه فما الحكم؟ قال بعض العلماء لا يحنث، لأن المتاع ليس بسكن للإنسان، وإذا قال لا جناح عليكم أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، قال غير مسكونة فيها متاع لكم، فوصفها بغير مسكونة وفيها المتاع. هذا طبعا مذهب الجمهور، ورد الحنفية بأن قول فيها متاع أي تستمتعون بالإقامة فيها، وليس المراد فيها متاع لكم. ورد الأولون بأن المراد من الدخول فيها لمقصد، وذلك حملها الحنفية على الغرف والأماكن التي تكون في السفر في البر، والشخص يأوي إليها في السفر من أجل أن ينزل فيها، حمل على هذا الوجه. والأولون حملوا على عمومها، فيها متاع سواء متعة الإقامة أو متاع الإنسان لنفسه. وعلى هذا يصبح إذا حلف وهو داخل الدار فلا بد أن يخرج، ثم يفصل متى نحكم بحنثه؟ إذا لم يخرج. طيب هل يتقيد هذا؟ نقول نعم، إذا مضى وقت يكفيه للخروج ولم يخرج حنث. فإن كان عنده عذر للتأخير، كأن يكون الوقت وقت خطر في خروج عليه أو على عرضه فتأخر إلى الصباح، لم يحنث، التكليف شرطه الإمكان وعذر في هذا التأخير. وهكذا إذا استحال عليه أن يخرج، مثل ما يقع في بعض الأحيان كشدة المطر أو شدة الثلج، كثرة الثلج، فتعذر عليه الخروج فتأخر حتى جاء من يخرجه، فحينئذ لا يحنث. إذن يحنث إذا مضى وقت يسعه للخروج فلم يخرج، وحينئذ تلزمه الكفارة. نعم. قال رحمه الله: وإن أقام لنقل قماشه أو كان ليلا فأقام حتى يصبح أو خاف على نفسه فأقام حتى أذن بيحنث. مسألة العذر تستثنى وتخص من الأصل الذي ذكرناه.